Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ve berek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yekulun nazim ve rahmehullahu teala ve hel ila niyetiha teftakiru aleyhi itkul gayri anhu yuzkaru ve hel devamul kebtida kemen halef ev sahha kemen halef ev sahha ev ahdatha ve lezlem yekif ve zi teyemmumin ve ihramin hadeth gasbin nikahin ve talaqin ve khabeth ومشتر وشبهها هل أصغر مندرج في أكبر قد قرر عليه غسلا وقرانا وزكا شفع إقامة حدودا وذكا وشبهها تنبيه الذي اغتسل أو صام أو سجد مستثنا قبل وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدوة لكن كمن قدرة له بنفع قد له بنفع قدوة قدرة له بنفع قدرة لكن له بنفع قدرة لكن كمن له بنفع قدرة لكن كمن من شرب أو خيط زكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذره كذا مفرط في العلف فدر المأخذ وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve nebiyyil kerim. Kale ve hel ila niyetiha teftakiru aleyhi itkul gayri anhu yuzkaru. Yani enel kefarete hel teftakiru ila niyetin ev la teftakiru ila niyetin. Ve yenbeni ala hadel fara'i ila kanil insanu yelisemuhu itkul kefara fe a'taqa anhu insanun abden bi gayri ilmihi hel yüzyuhu yalike binan ala enneha la teftakiru ila niyetin ev la yüzyuhu binan ala enneha teftakiru ila niyetin. نعم وهل دوام كابتداء كمن حلف او صح او احدث ولا لم يقف يعني ان هناك من قواعد المذهب ايضا هل الدوام يعتبر كالابتدائي او لا يعتبر كالابتدائي وهذه قاعده مشهوره هي هل الدوام كالابتدائي او لا ينبني عليها من حلف لا دخل الدار وهو فيها هل يحنث بناء على ان الدوام كالابتداء او لا يحنث بناء على ان الدوام ليس كالابتداء وكذلك إذا قال لا أركب الدابة أو لا ألبس الثوب وهو يلبسه ويركب الدابة هل يحنث بناء على أن الدوام كالابتداء أو لا يحنث بناء على أن الدوام ليس كالابتداء وعليه أيضا إذا اقتدى مريض جالس بمثله فصح المقتدي وهو الماموم هل يتم قائما بناء على أن الدوام ليس كالابتداء أو يقطع وينفرد هل يقطع وينفرد هذا مريض اقتدى بمثله فصح ولذلك قال خليل وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولا يعني أن المريض إذا اقتدى بمثله فصح ذلك المقتدي وهو الماموم هل يقطع أو لا يقطع إذا قلنا أن الدوام ليس كالابتداء إذا لا يقطع وإذا قلنا أن الدوام كالابتداء فعليه لا يستمر لأنه لا يجوز له أصلا أن يقتدي به وهو مريض إذا فإذا كان الدوام كالابتدائي يجب عليه أن يقطع وينفرد باقي صلاته. ولا صح المقتدي. وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولا. لا هنا قال كمن حلف أو صح هذا المقصود به. هذا المقصود به صح. أو أحدث. من أحدث الآن بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه بالغسل ولم يشد نية الوضوء هل يجزئه ذلك؟ هل إذا قلنا أن يجوز ذلك قولان بناء على القاعدة نعم والذي لم يقف وتوضيح هذه القاعدة أن الطهارة الكبرى منسحبة حكما إلى آخر الوصل منسحبة إلى آخر الوصل إذا قدر ذلك الانسحاب كالابتدائي لم يحتاج نية إذا لم نقدره كالابتدائي يحتاج إلى نية شديدة منسحبة إلى نية الوصل نعم ينبني عليه أيضا الذي لم يقف على عرفة بأن فاته الوقوف لخطأ في العدد أو لما في العدة مثلا أو لمرض أو عدم دليل أو رفيق أو ركوب فأراد أن يتحلل بأفعال العمرة أراد أن يتحلل لأنه فاته وقوف عرفة فتراخى إلى شهر الحج من قابل فتراخى إلى السنة المقبلة فإنه لا يتحلل فإن تحلل ماذا يقع له قال ابن القاسم يمضي تحلله وقال أيضا لا يمضي وهما على هذه القاعدة إذا قلنا أن الدوام كالابتدائي لا يمضي وعلى أن الدوام ليس كالابتدائي يمضي على تحلله ذلك وذي تيمم كذلك الإنسان المتيمم الذي وجد الماء بعد التيمم هل يبطل تيممه بناء على أن الدوام كالابتداء أو لا يبطل؟ وهذا محله ما لم يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت فلا شك أنه يقدم الصلاة ويتيمم. وإحرام الحدث ذو إحرام أحرام بعد أن صاد مثلا صيدا هل يزول ملكه له؟ هل يزول ملكه له؟ هو محرم أحرم بعد أن اصطاد صيدا، يعني أنه اصطاد صيدا فملكه ثم أحرم بعد ذلك. إذا قلنا أن الدوام كالابتداء هل يزول عنه ملكه، ملك هذا المصيد أم لا؟ وتظهر نتيجة هذا الخلاف في من أتلفه أو غصبه وتلزمه قيمته ولا تلزمه. هل نقول إذا قلنا أن الدوام كالابتداء، إذا قلنا أن دوامه عليه كالابتداء فهو ليس له، وإذا قلنا أن الدوام ليس كالابتداء فهو له ويملكه، ومن اصطاده فعليه يعطيه قيمة، من أخذه منه فعليه يعطيه قيمته. نعم. حدث غصب كذلك ذي حدث كائن في أثناء الصلاة، من أصابه حدث في أثناء الصلاة هل يبني كما عند أبي حنيفة ولا كما عند الجمهور؟ من أصابه حدث في أثناء الصلاة هل يبني؟ الجمهور أنه لا يبني، لأنه لا يبني بنا به الأحداث إلا الضعاف وحده. أما الحنفية والشم من المالكية فقالوا إنه يجوز له أن يبني. قال لك ولكذي حدث في أثناء الصلاة هل يبني أو لا يبني؟ غصب من ضمن الشيء في حال غصب له هل يضمنه بأرفع القيم بناء على أنه كالمبتدئ للغصب، أو لا يضمن أو يضمنه يوم أخذه بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ هكذا مشهور في هذا أنه يضمنه بأرفع القيم هو مثل وهب من المالكية. نعم. ولكن المشهور أنه لا أنه يضمن قيمته يوم الغصب بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، هذا هو مشهور مثل المالك. نكاح الحر إذا فقد الطولة الطولة فقد الزاد الذي أو المال فنكح أمة ثم وجد الطولة بعد ذلك هل يستمر على هذا النكاح بناء على أن الدوام ليس كالابتداء أو الدوام كالابتداء وعليه حينئذ ينبغي له أن يطلق؟ نعم. وطلاق ما قال لزوجته إذا حملت فأنت طالق والحال أنها حامل فهل تطلق بناء على أن دوامها حملها كأنها ابتدأت حملا أو لا تطلق بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ وخبث من طرأ عليه الخبث في الصلاة غير الرعاف وذكره فيها هل يبني أو لا؟ من طرأ عليه خبث في أثناء الصلاة وليس هذا الخبث الرعاف أو ذكر خبثا في أثناء الصلاة هل يبني؟ هل يقطع ويذهب بناء على أن إذا قلنا أن الدوام كالابتدائي وإذا قلنا أن الدوام ليس كالابتدائي فله أن يبني؟ نعم. ومشتري وشبهه من اشترى زوج أمه أو زوج أبيه فهل يفسخ؟ إذا قلنا أن الدوام كالابتدائي يفسخ وعلى الثاني يقر، لأن قلنا أن الدوام ليس كالابتدائي. وشبهها الأصغر وشبهها الفروع كلزوم من الهدي لا يجوز ركوبه إلا لأجل تعبه، فمن ركبه واستراح من تعبه هل يجوز له الاستمرار على ذلك بناء على أن الدوام ليس كالابتداء أو الدوام كالابتداء وعليه يستراح وعليه أن ينزل؟ نعم. الأصغر مندرج هل الأصغر مندرج في الأكبر؟ هل الأصغر دائما يندرج في الأكبر أو لا؟ قد قرروا عليه غسلا وقرانا والزكاة شفعاء إقامة حدودا أو زكاة. الأصغر يندرج في الأكبر أم لا؟ هل يجزئهم الآن عن غسل الرأس عن مسحه؟ ها؟ تعلموا أن الغسل أشمل من المسح أو لا؟ الصحيح أنه يجزئهم عن الإساءة وغسل جميع الأعضاء معه. هل يجزئوا عن الوضوء أو لا؟ ناصر جميع أعضائه والمشهور الإجزاء المسألتين. وعليه أيضا اندراج القران اندراج أعمال العمرة في أعمال الحج المقارن بالبناء على هذه القاعدة. وعليه أيضا إجزاء بعين عن الشاة في زكاة خمسة جمال وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر. وكذلك اختلف في شفع الإقامة غلطا يجزي ذلك لأنه من شفعها فقد أدخلها في الأكبر. وكذلك أيضا من ذبح الشاة حتى أبان رأسها حتى يعني قطع رأسها، هل ذلك يجزي؟ شفع إقامة في الأذان. نعم في الأذان شفع إقامة، الإقامة مفردة، فمن شفعها هل يجزي ذلك؟ نعم. حدودا وذاك. ولكن الخليل قال وتسن إقامة مفردة ثنية تكبيرها الأول والأخير، وهي ذكرناها من المسائل التي تقع فيها الإجزاء مع الإساءة كما هو مشهور. نعم. وشبه تنبيه الذي يغتسل، يعني هو هنا أراد أن ينبه على مسائل يقول إنها مستهنات، ولكن هي هذه المسائل بعضها صحيح أنه داخل في هذه القاعدة وبعضها ليس داخل في هذه القاعدة حتى يستهنى. تنبيه الذي اغتسل أو صام أو سجد مستهنى قبل، يعني أنه قيل قال صاحب ضاح المسالك أنه ليس من هذه المسائل من اغتسل بالماء وفرض التيمم، والذي صام وفرضه الفطر، والذي سجد على جبهته وفرضه الإماء مستهنى من الخلاف في اندراج الأصابع تحت الأكمل، فلا يدخل تحت القاعدة. لكن على كل حال مسألة الفطر ليست مما ينبني عليه أصلا حتى تستهنى، لأنه لا مناسبة هناك بين الصوم والفطر حتى يكون أحدهما داخل في الآخر. أما مسألة التيمم بالنسبة للغسل والتيمم يمكن، وكذلك مسألة الإيماء بالنسبة لمن السجود على الجبل بالنسبة لمن هو حكم الإيماء، لكن لا علاقة بين الفطر والصوم في المسألة، فلا ينبغي إدخالها. كان الصالح حذف الفرق. وهل كما فعل تلك كما لم، هل الترك يعد فعلا ام لا؟ هل الترك يعد فعلا؟ ولذلك قال وهل كما فعل تارك، اي وهل التارك كما كالفاعل اذا كان له قدره بنفع يمكن ان يفعله وتركه هل يعد فاعلا ام لا؟ نعم نعم بنفع قدره، لكن كما معناها سترى تلك القدره ولم يعمل يعملها. من شرب أو خيط زكاة فضل ما الشرب الآن من أمسك بقية شرابه بفضل شرابه فمنعه عن مضطر حتى مات ذلك الإنسان عطشا، هل يضمن ديته بناء على أن الترك كالفعل أو لا يضمن ديته بناء على أن الترك ليس كالفعل؟ وكذلك من عنده خيط حرير فطلبه منه صاحب جائفة يريد أن يخيطها به فمنعه منه حتى مات، هل يضمن ديته بناء على أن الترك فعل أو لا يضمنها بناء على أن الترك ليس كالفعل؟ ومن مر بصيد لم ينفذ مقتله فتركه ولم يذكه هل يضمنه بناء على أن الترك فعل ولا يضمنه بناء على أن الترك ليس كالفعل؟ ومن عنده فضل ماء ولجاره زرع يخاف عليه فطلبه منه فلم يمكنه منه حتى ينقذ به زرعه، فإذا تلف الزرع هل يضمنه بناء على أن الترك كالفعل أو لا يضمنه بناء على أن الترك ليس كالفعل؟ مشهور أن الترك أفعال. ومن عنده عمد خشب فطلبها منه صاحب جدار يريد أن ينقض فمنعه منها حتى انقض جداره، هل يضمن له ما بين القيمتين أي ما بين قيمته ساقطا وواقفا أم لا؟ ومن أمسك وثيقة حق لشخص حتى ضاعت عليه هذه الوثيقة هل يضمن بناء على أن ترك فعل أو لا يضمن بناء على أن ترك ليس كالفعل؟ وكذلك المرتهن إذا عطل كراء الرهن هل يضمن نتيجة كراهه بناء على أن الترك فعل أو لا يضمنه بناء على أن الترك ليس كالفعل؟ ومن دفعت له دابة بعلفها فلم يعلفها حتى ماتت هل يضمنها بناء على أن الترك فعل؟ وهذا هو المشهور في هذه المسائل كلها. هذا مقصود به الناظر. نعم. وناظر الوقف، لا ناظر الوقف المقصود به أن من كان ناظرا لوقف فتركه ولم يؤجره للناس هل يضمن إيجاره للموقوف عليهم بناء على أن الترك كالفعل أو لا يضمنه بناء على أن الترك ليس كالفعل؟ كذا مفرط في العلف في فدر المأخذة، وكالتي ردت بعيب وعاد مريها وشبهها مما عاد. المرأة تزوجها رجل فردت له بالعيب، فردت بالعيب وجد فيها عيبا مردود ترد به فعاد مريها الذي استلم الصداقة، فهل يرجع الزوج عليه بالصداق بناء على أن تركه للعيب كأنه غره بذلك الفعل أو لا يرجع عليه بالصداق بناء على أن تركه ليس كالفعل؟ صحيح أنه يرجع عليه. مسألة المرأة التي فيها عيب وتزوجها رجل فوجد فيها عيب ومع ذلك أعطى صداقها لوليها ثم بعد ذلك ردها لأنها معيبة لا تصلح للنكاح، فهل يرجع بالصداق على الولي لأن الولي لما كتم العيب فكأنه صار تاركا له تركه نافع كان ينبغي ينبه، أو لا يرجع عليه بالصداق بناء على أن ترك ليس كالفعل؟ وكذلك إذا كانت هي وشبهها كما إذا تركت هي العيبة ولم تبده وأكلت الصداقة فهل تضمنه للزوج بناء على أن الترك كالفعلي أو لا تضمنه بناء على أن الترك ليس كالفعلي؟ وإشباه هذه القاعدة مما لا ينتهي. بارك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.